إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الحديث عن الصحوة من الأمور الشيقة لكل مسلم وكل من يهمه أمر الإسلام والمسلمين. والصحوة أصبحت أمرا واقعا، أما بالنسبة للمسلم فإن الصحوة أصبحت حقيقة واضحة جلية. ولذلك أرى أنه من الواجب على أهل العلم وطلابه، بل على كل مسلم، أن يعنى بأمر الصحوة. وإن كنا نحتاج إلى تحديد لمعنى الصحوة بمفهومها الشرعي وبمفهومها عند الناس، لكننا مع ذلك نتفق على أن هناك شيئا اسمه الصحوة، وهو أمر واقع لا بد أن نتعامل معه وأن يتعامل معه الآخرون. لذلك لعله من المناسب أن أعرف بالصحوة وبأهم سماتها، ثم أعرج على موضوع المحاضرة الأصلي وهو التوجيهات. فالصحوة هي العودة للإسلام، هي عودة المسلمين للإسلام بمفهومها العالمي العام، وهي بمفهومها الحقيقي الشرعي هي قدر الله الذي لا يرد، وهي وعد الله الذي لا يتخلف، وهي سنة الله في خلقه، هي سنته الشرعية وهي سنته الكونية. ذلك أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، ووعد بظهور الإسلام وبقائه، ووعد بظهور طائفة من الأمة تبقى على الحق ويبقى الحق بها بينا للناس، تقوم بها الحجة عليهم. ووعد الله سبحانه وتعالى بقوة الأمة بعد ضعفها، وبالصحوة بعد الغربة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فالصحوة أيضا هي الخروج من حال الغربة التي يعيشها المسلمون، بل يعيشها الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والخروج من حالة الغربة إلى محاولة تسلم القيادة، قيادة البشرية، كما أنها أيضا في مظهرها العام أي الصحوة هي تخلص المارد الكبير والعظيم وهو الإسلام والمسلمين، العالم الإسلامي هذا العالم الضخم، من الأغلال والقيود، من أغلال الانحراف والبدعة والضلالة والمحدثات في الدين والفرق والافتراق، ومن قيود الاستحلال والاستعمار والتنصير، وقيود الغزو الفكري، وقيود التسلط، تسلط الباطل على الحق وأهله، تسلط الكفار على بلاد المسلمين وعلى أحوالهم وعلى رقابهم أيضا. إذن فالصحوة هي عودة المسلمين إلى الإسلام، وهي عودة عامة عارمة قوية، وهي ليست مجرد ظاهرة، وليست مجرد سمة لبلد أو مكان أو شعب من الشعوب، بل أصبحت حقيقة عالمية يحسب لها الناس ألف حساب، وتتمثل هذه الصحوة في مظاهر. أولها هذا الشباب الذي انتشر في جميع العالم، الذي هو شباب الصحوة في كل مكان في كل بلد إسلامي وغير إسلامي، شباب نراه عاد عودة جادة إلى الإسلام، يتلمس طريق الحق والهدى والسنة، فمنهم من عرف ومنهم من لا يزال يتحرى ويتعرف، ومنهم من ربما تجتاله الأهواء وغير ذلك من سبل الانحراف، لكن مع ذلك وفوق كل ذلك نجد أن الصحوة تتمثل في هذا الشباب الجاد القوي المستعد لينبذ الماضي بذله وهوانه واستضعافه وبانحرافه وبدعه إلى محاولة تطبيق الإسلام الحق كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون الثلاثة الفاضلة. شباب نراهم أحرص ما يكونون على السنة بحمد الله، وفي كل مكان حتى في البلاد التي لا ترى فيها مظاهر السنة كثيرة، نجد هناك محاولة جادة في الشباب لتلمس الطريق الحق، محاولة جادة لاستئناف الإسلام من جديد. المظهر الثاني من مظاهر الصحوة تلكم الجماعات الإسلامية التي نبتت في كل مكان وفي كل سقع من هذه الأرض، في البلاد الإسلامية وغير البلاد الإسلامية، ورغم ما في هذه الجماعات من سلبيات إلا أننا نراها مظهرا من مظاهر الصحوة، ومظهرا من تحقيق وعد الله تعالى بدخول الناس في دين الله أفواجا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في صفة الإسلام بعدما اكتمل الدين، وبعدما بشر أن الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتمكين الإسلام في الأرض، وهذا التمكين لابد أن يبقى إلى قيام الساعة، وإن انحسر بعض الوقت أو اغترب الإسلام بعض الوقت فإنه لا بد من التمكين الذي وعد الله به، والأيام دول، والباطل قد ينتفش ويطغى بعض الوقت، لكن في النهاية الخاتمة والنهاية أن الله ينصر عباده وينصر دينه إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فمن علامات عودة المسلمين للإسلام ومن أبرز دلائل وبشائر نصر الإسلام والمسلمين عودة الناس إلى الدين الله إلى دين الله أفواجا، كما هو الحاصل بحمد الله منذ سنين قليلة وهو يزداد بحمد الله. ومن مظاهر ذلك كما قلت تلكم الجماعات التي تتلمس الحق، تدعو إلى الله، تجتمع على نصر الدين، على التفقه في الدين، ورغم ما في هذه الجماعات من سلبيات أو في بعضها ورغم ما عندها من تقصير فإنها تعد مظهرا من مظاهر نصر الله لدينه. أيضا من مظاهر هذه الصحوة تلكم الأمم والدول والشعوب التي أعلنت العودة إلى الإسلام بعد طول غياب، بل قامت دول الآن في العالم بهويتها الإسلامية، ورغم ما يكتنف هذه الرجعة من شيء من القصور والانحراف والجهل إلا أنها يظهر أنها رجعة صادقة إن شاء الله، وتحتاج إلى شيء من التسديد والتعليم والتفهيم وبناء العقيدة والعلم الشرعي والتفقيه في الدين. أما العزمة والرجوع إلى الهوية الإسلامية فهذا أمر تحقق بحمد الله، فقد قامت دول كما تعرفون في الدول التي انجلى عنها غبار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وفي يوغوسلافيا وغيرها، قامت دول كبرى ترفع رأية الإسلام وتعتز بشعاره. وهذا نصر للإسلام لو سعى إليه المسلمون مئات السنين لما وصلوا إليه بجهودهم الضعيفة، لكنه نصر الله والفتح. ونسأل الله أن يكون هذا تمهيدا للفتح الأعظم الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم كفتح روما وانتصار الانتصار الحاسم للإسلام. إذن فالعودة للإسلام كما تتمثل بالشباب والجماعات تتمثل بدول وشعوب وأمم، أمم كبرى في العالم. ولذلك انتفض العالم الكافر أمام تلكم الموجة العارمة من العودة للإسلام، وخرج عن سمته وعن طوره. وهذه سنة الله في خلقه، فإن الباطل لا بد أن ينتفش وينتفخ حتى يحقق الله النصر للمسلمين. أيضا تتمثل الصحوة بتلك المؤسسات التي بدأت ترفع راية الإسلام وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بجمع قوة المسلمين وجمع قواهم وجمع جهودهم المعنوية والمادية، مؤسسات صغرى وكبرى في العالم بدأت تنبت وتظهر، وهي دلالة خير ودلالة نصر وتحول من الضعف والهوان والذل الذي فيه المسلمون إلى القوة والنصر والاستعداد للجهاد ولنصر الإسلام ونشره في الأرض. أيضا تتمثل هذه الصحوة في مظاهر النهضة العلمية في كل مكان، والتي تبدو في رغبة الناس، بل رغبة المسلمين في تحصيل العلم الشرعي بطرقه الصحيحة وبوسائله السليمة وعلى أهله أهل العلم وبمحاولة التفقه في الدين. وهذه ظاهرة بحمد الله لا تخص بلدا أو مكانا أو زمانا، إنما هي ظاهرة تزداد وتنتشر في كل مكان، بل هي أكبر من ما يعمله أهل العلم من نشر العلم، وهي تحتاج إلى جهود مكثفة وإلى قيام أعمال فردية وجماعية ومؤسسية لتغطية حاجة المسلمين في نهمهم في طلب العلم الشرعي. المهم أن هذه النهضة العلمية والإقبال على طلب العلم الشرعي علامة قوية، بل هي دليل وبرهان على أن هذه الصحوة قدر الله الذي سينصر الله به الإسلام إن شاء الله. أما أبرز سمات هذه الصحوة فأولا سرعة الانتشار والظهور في كل مكان، فكان الناس يظنون في وقت قريب أن عوامل نهضة المسلمين ورجوع بعض الشباب إلى الإسلام وتوبتهم وتلمسهم لطريق الهداية أن ذلك من أعمال الدعاة أو من أسباب عمل الدعاة، لكن الحقيقة أن الذي يسبر أحوال المسلمين ويسبر هذه الصحوة في منابتها وفي أماكنها يجد أنها تنبت في كل مكان، حتى في الأماكن العفنة تظهر نبتات طيبة دون أن نجد أسبابا ظاهرة، إنما هي هداية من الله سبحانه وتعالى، وهي تعبير عن شعور المسلمين بالإفلاس من كل الأنظمة والشعارات والحزبيات والقوميات التي تخبطوا بها في العصر الماضي أو في العصور الماضية القريبة. بل نجد مظاهر هذه الصحوة في أماكن أحيانا لا يوجد فيها داعية إلى التوحيد الخالص وإلى السنة، ومع ذلك نجد فيها نبتات طيبة خيرة، نموذج للمسلم المتمسك بدينه الحريص على السنة، وليست مجرد مظاهر فردية بل جماعات. وأكثر أعداد كبيرة من الشباب والشيوخ والنساء وسائر طبقات المجتمعات. إذن فهذه العودة إلى الإسلام إنما هي قدر إلهي، وهي هداية من الله سبحانه وتعالى وأمر له ما بعده، ويجب أن نحسب لهذا الأمر حساب، وأن نقدم جانب التفاؤل على جانب التشاؤم، وأن نعرف أنه قد يأتي الخير ببعض الشر كما أن الشر قد يأتي ببعض الخير، أعني بذلك أننا حينما نتفائل بهذه الصحوة المباركة ونجزم إن شاء الله أنها بداية انفراج لأحوال المسلمين السيئة، فلنعرف أنها لا بد أن يعتريها شيء من القصور، شيء من الخلل، شيء من الانحرافات والخلافات والابتلاء الذي وعد الله به. ألف لامين، أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الابتلاء قدر إلهي يصاحب كل دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك لا بد أن نقدم جانب الفعل وجانب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بهذه الصحوة المباركة الطيبة، وأن نحاول أن نعالج ما يعتريها من جوانب الضعف والتقصير ونحو ذلك مما هو من سمات البشر. فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء، والكمال لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أقول إن من أبرز سمات هذه الصحوة سرعة الانتشار في كل بيت، في كل مكان، في كل بقعة من العالم، حتى في البلاد المورغلة في الانحراف الكفر والضلالة، نجد أنها نشأت فيها أجيال في وقت قريب جدا عادت جادة إلى الإسلام. وهذه العودة لا بد أن يكون لها، أن تكون لها ثمارها بإذن الله. السمة الثانية القوة، تتميز هذه الصحوة بالقوة، قوة العودة إلى الإسلام، وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، قوة الثقة بالنفس، قوة الثقة بالإسلام، قوة الإرادة والعزم والعزيمة، والخروج من حال الذل والهوان والشعور بالضعف والنقص الذي كانت عليه الأمة. فنجد أن من أبرز سمات هذه الصحوة القوة والاعتزاز بالدين، الاعتزاز بالسنة، الاعتزاز بالحق. وهذه ظاهرة سليمة وصحية، وإن اعتراها أحيانا شيء من الشدة والعنف، لكن هذا أمر لا بد منه، إنما ينبغي أن نعالجه بالحكمة ونعالجه بالوسائل المتاحة. وإلا فالقوة لا بد أن يكون فيها نوع من الخروج عن الاعتدال، لا سيما وأن هذه القوة صاحبها تحد للإسلام من قبل الأوضاع السائدة في العالم كله، تحد يستفز غيرة كل مسلم. فلذلك لا نستبعد وجود بعض العنف والشذوذ في الحكم على الآخرين والشدة ونحو ذلك مما هو ردة فعل ضد الانحراف السائد في العالم. والمسؤول عن وجود تشدد بعض الشباب، المسؤول عنه هو العلمنة المتسلطة التي تفرض على الناس الرذيلة وتحارب الفضيلة، والتي تفرض على الناس الضلالة والانحراف وتحارب الاستقامة. فإن العلمنة الموجودة وهي الانحراف المبيت المدروس المخطط له هو المسؤول عن وجود بعض مظاهر التشدد والعنف عند طائفة قليلة من الشباب. وما دام هذا التيار العنيف في العالم الإسلامي في محاربة الإسلام ورفض الدين بل وتحديه ومقاومته، ما دام هذا التيار موجود فلنعلم قطعا أنه لا بد أن يوجد تيار مقابل، وهو التيار المتشدد العنيف، وإن كان الاعتدال هو المطلوب الوسط. لكن مع ذلك أقول وأكرر أن المسؤول عن وجود ظاهرة العنف عند بعض من يسمونهم بالأصوليين إن صح التعبير وهذه تسمية باطلة، أو ما يسمونهم بالمتطرفين، هذا المسؤول عن العنف هو الأنظمة السائدة الموجودة في العالم الإسلامي، وكلنا يدرك، بل كل عاقل يدرك ذلك. لكن مع ذلك من سمات الصحوة القوة المعتدلة في العموم. لكن خصوم الإسلام لا يمكن أن يعترفوا بوجود الاعتدال في هذه الصحوة، إنما يهمهم أن يلتقطوا الزلات ويلتقطوا المواقف التي يحسبوها على الإسلام والمسلمين. فالعلمانيون ومن نحى نحوهم دائما يضربون على هذا الوتر الخطير، وتر وجود ظاهرة العنف والتشدد عند بعض الشباب، ويسمون جميع الصحوة بهذه السمة. ولا نفترض من هؤلاء أن يكون عندهم شيء من العدل أو من الاعتدال في الحكم ولا من الاعتدال في المواقف، لأنهم ضلوا أولا في مواقفهم وفي تصوراتهم فكذلك سيضلون في أيضا أحكامهم على الآخرين. ومع ذلك لا بد أن نعترف أنه قد توجد بعض مظاهر التشدد عند طائفة قليلة من الشباب وقليلة جدا، ويجب أن نتحمل هذا الأمر لأنه أمر بدهي لا يمكن أن نلغيه، وهو تصرف من تصرفات البشر الناقص، وهو أيضا استجابة لاستفزازات الانحراف والضلال المؤسس في العالم الإسلامي. من سمات أيضا هذه الصحوة الحرص على السنة، فعلا نجد أن رفع راية السنة والحرص عليها سمة غالبة في جميع أو في أغلب هذه الصحوة المباركة، وإن وجدت أحيانا شعارات تخالف هذا قليلة، أو وجد شيء من الجهل بالسنة وادعاء السنة بغير أيضا تمسك، هذا قد يوجد، لكن الشعار العام والسمة العامة لهذه الصحوة الحرص على السنة بكل معانيها اعتقادا وعملا ظاهرا وباطنا في العلم وفي السلوك. وهذه أيضا أمور مبشرة. السمة الرابعة وجود سمة التفاعل والانفتاح في هذه الصحوة. طبعا أنا أحكم على الغالب، وإلا فقد توجد بعض الأمور التي تخالف هذه القاعدة، لكن القاعدة العامة لو قارنا أحوال المسلمين بما عليه الصحوة الآن، أحوال المسلمين في الماضي بما عليه الصحوة الآن، لوجدنا أنها تتسم بسمة الانفتاح على عموم المسلمين وعلى العالم كله، ومحاولة الشعور بأحوال المسلمين في كل مكان وبمصائب المسلمين ومشاكلهم في كل مكان، وسرعة التفاعل مع أي قضية من قضايا المسلمين. هذه سمة جديدة لم يكن يعرفها المسلمون في الماضي. المسلمون منذ قبل 10 سنوات ما كان عندهم هذا الشعور بأحوال الآخرين من المسلمين في بلد ما أو في مكان ما أو في ظرف من الظروف، بل كان عندهم شيء من الغفلة واللامبالاة وعدم الشعور بحاجات الآخرين وبمصائبهم ومشاكلهم. الآن بحمد الله انقلبت المسألة، وإن كنا لم نصل إلى الحد المطلوب، لكننا في تقدم كبير. فنرى من مظاهر هذه الصحوة وسماتها أنها تتفاعل مع قضايا المسلمين في كل مكان، وأنها تحاول الانفتاح على أحوالهم، وأنها تحاول جادة أن توجد رابطة بينها وأن توجد روابط التعاون والتكافل وسد حاجات المسلمين في كل مكان وبكل أمر من الأمور. أيضا من السمات الخير الطيبة هذا الإقبال على العلوم الشرعية، على تحصيل العلوم الشرعية بالوسائل المتاحة من خلال الدروس والأشرطة والمحاضرات والندوات والكتب، وفي كل بلد بحسبه. المهم أن ظاهرة أو سمة الإقبال على العلوم الشرعية والحرص عليها سمة طيبة، وهي من سمات هذه الصحوة المباركة ومن سماتها التي تبشر بخير. من سماتها أيضا سادسا ظهور معنى الحسبة في أفراد هذه الصحوة وجماعاتها. الحسبة بمعناها الشامل العام، الاهتمام بأمور المسلمين، معايشة قضايا المسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإيجابية في كل ما فيه صالح المسلمين في دينهم ودنياهم. وإن كنا نطمح إلى أكثر من ذلك كما سأذكر في التوجيهات، لكن مع ذلك نجد أن هذا الأمر ينمو بحمد الله. اندفاع شباب الصحوة إلى الحسبة، إلى نفع الآخرين، إلى نفع الأمة، إلى نصر الإسلام والمسلمين بكل وسيلة، إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر وإلى تحقيق العدل ورفع الظلم عن الأمة، هذا أمر واضح جدا وهو مبشر بخير. سابعا الاهتمام سابعا البراء من كل ما هو سبب للانحراف والضلالة، البراء من مظاهر البدعة ومن مظاهر الانحراف والضلال ومن مظاهر الذل والهوان، والبراء من أعداء الإسلام ومن خصومه، البراء من الافتراق والأهواء، والولاء للإسلام والمسلمين والمؤمنين. هذا أمر ظاهر، أي تطبيق قاعدة أو أصل الولاء والبراء في الإسلام. هذا من أبرز سمات الصحوة. أيضا تاسعا من سمات هذه الصحوة الحرص الجاد على تبديل الحياة الإسلامية وتحويلها للأفضل في كل وجوه الحياة، وهذا أمر أيضا لم يكن يوجد في شعور المسلمين إلى وقت قريب. وأخيرا نجد من سمات هذه الصحوة المباركة رفض مظاهر الذلة والتبعية والهزامية والخوار، رفض مظاهر التبعية لغير المسلمين، وهي تبعية طالما أذلت المسلمين وفرقتهم وأوهنتهم وأوقعتهم فيما هم عليه من الهوان والحاجة إلى الآخرين، بل من السير في ركاب الكفار في سائر أمور الحياة. ومن الإنصاف بل من التوازن أن نشير إلى بعض مظاهر أو بعض الأمور وبعض العيوب والسلبيات في هذه الصحة. من أهم عيوب هذه الصحوة طبعا كما أسلفت، هذه الصحوة في عمومها فيها خير كثير، والعيوب التي فيها ليست في جملتها بل في طوائف ممن ينسبون للصحوة، لكن نظرا لأن هذه المظاهر وهذه العيوب قد تؤثر تأثيرا سلبيا في مسيرة الصحوة في المستقبل، فلا بد أولا من تشخيصها والاعتراف بها ثم معالجتها بالحكمة وبالأسلوب المناسب. وحينما نقولها أو نذكر هذه العيوب فلا يعني أن الصحوة بعمومها تتسم بهذه العيوب، إنما طوائف أو جماعات أو أفراد ممن يوجدون داخل هذه الصحوة وفي صميم العالم الإسلامي قد توجد عندهم هذه السلبيات. من أبرز هذه العيوب أولا قلة التجربة، فالصحوة صحوة وليدة، وأرى أنها في سن المراهقة، تجاوزت سن الطفولة إلى سن المراهقة، وتعلمون ما يعتري سن المراهقة من قلة التجربة ومن التخبط أحيانا وعدم الاعتماد على رأي الآخرين والاعتزاز بالرأي والتعالي والغرور، كل ذلك قد يوجد في بعض شباب الصحوة، لكن مع ذلك لا بد أن نصبر عليه وأن نوطن أنفسنا عليه، وألا يكون سبيلا لقد القدح في هذه الصحوة المباركة أو التهوين من شأنها أو التشاؤم منها أو اليأس من فائدتها للمسلمين، إنما هو أمر واقع نعترف به ويجب أن نعالجه. قلة التجربة، كثرة التخبط في الآراء والأحكام والمواقف، وقلة الرجوع إلى أهل العلم والتجربة ونحو ذلك مما تعرفونه وتدركون كثيرا منه. أيضا من عيوب بعض جماعات الصحوة وأفرادها ضعف الفقه في الدين، وهذا يتفاوت بينها ما بين بلد وآخر وما بين جماعة وآخر، لكن هذه سمة سلبية أو عيب يجب أن نحاول علاجه وأن نعترف بوجوده في بعض من ينتسبون للصحوة، خاصة في البلاد الإسلامية التي لم تؤسس الدعوة فيها على فقه من الدين، إنما أسست على عواطف وشعارات وحزبيات، فهذه يقل فيها الفقه في الدين وإن كثرت فيها العواطف وكثر فيها يعني أو قامت على الفكر والثقافة، لكنها لم تقم على العقيدة السليمة ولم تقم على الرأي الرشيد. من عيوبها أيضا ثالثا الاستعجال، الاستعجال في كل شيء، استعجال النتائج، استعجال الأمور، استعجال في الحكم على الأشياء، الاستعجال في الحكم في المواقف، الاستعجال في اتخاذ الرأي، والاستعجال أيضا في طلب النصر من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون. المسلم عليه أن يصبر وأن يعرف أنه لا نصر للحق إلا بابتلاء، وأنه لا بد أن يبذل الأسباب مع توخي الحكمة ومراعاة أصول الشرع، والنتائج على الله سبحانه وتعالى ليست النتائج على الإنسان، حتى لو خسر وفشل فإن خسارته وفشله لا تضر بأجره عند الله سبحانه وتعالى. ثم أنه لا يشترط في قبول العمل أو في نجاحه أن يحصل الإنسان ما يريد، بل قد يكون المسلم ناجحا في دعوته حتى لو لم يحصل ما يريد أو يصل النتائج التي يرجوها، لأن عمله لن يذهب سدى، والنتائج قد تأتي في عمره أو بعد عمره أو بعد أجيال تعيش بعده. إذن فمن أبرز المظاهر أو السلبيات أو العيوب استعجال كل شيء، وهذا أمر يجب أن نعالج وأن نحاول بقدر الإمكان أن نعود الشباب على الصبر، وأن نذكرهم دائما بقصص النبيين وبما أمر الله به من ضرورة الصبر. رابعا، التفرق والخصومات والتنابز في بعض جماعات الصحوة وأفرادها، التفرق في المناهج والتفرق في الشعارات والتفرق في الحزبيات، وكذلك الخصومات والتنابز بالألقاب، مع أن أكثر ما يرد الخصوم ما ترد الخصومة فيه بين شباب الصحوة إنما هو في الأمور الاجتهادية، في انتماء فلان إلى الجماعة الفلانية أو للجماعة الفلانية أو للبلد الفلاني أو للشيخ الفلاني أو للمذهب الفلاني من مذاهب فقهية أو مذاهب يسع الإسلام، أو بالمناهج والشعارات، أو التفرق على مسائل علمية خلافية من الأحكام أو من الأمور التي تفرع على العقيدة أو من لوازمها أو نحو ذلك. أقول أن أكثر ما ترد فيه الخصومات بين شباب الصحوة وبين عموم المسلمين في هذا العصر إنما هو من الأمور الاجتهادية التي لا ينبغي أن تؤدي إلى الخصومات، سواء كان ذلك في الشعارات والجماعات أو في الوسائل والمناهج أو كان في الأحكام أو كان في الغايات والأهداف أو نحو ذلك، ما عدا الأمور التي بينها أهل العلم والتي ينبغي أن يفارق فيها المسلم غيره ممن يضل عن الهدى، وهذه الأمور سأشير إليها بإيجاز في موضوع المصالح. خامسا، من عيوب هذه الصحوة التحزبات والشعارات قد أشرت إلى هذا. سادسا، الجفوة بين بعض الشباب وبين العلماء، وهي جفوة غريبة ومريبة وخطيرة أيضا، وأسبابها كثيرة ربما تتبين لبعض طلاب العلم وأهله، لكن هناك من الأسباب ما لا يتبين وربما يكون لأهواء النفوس وحظوظها سبب في ذلك، لكن المهم أن ظاهرة جفوة بعض الشباب للعلماء وقدحهم فيهم وبعدهم عن مجالسهم وعن دروسهم وعن توجيهاتهم أمر ينذر بشر، وهو عيب يجب علاجه، ولو برر لذلك بعض المبررون أو حاولوا أن يفتعلوا لذلك الأسباب من ما يقال من أن بعض العلماء لا يجلس للشباب أو لا يهتم بأمرهم أو لا ينشر العلم الشرعي أو لا يهتم بالدعوة أو يتهم بمداهنة أو نحو ذلك، كل هذه إنما هي من الشبهات، وهي من وسائل التفريق، وسائل الشيطان للتفريق بين المؤمنين، وأيضا من المثاليات عند بعض الشباب لأن تصوراتهم ومقاييسهم للرجال مقاييس ليست شرعية وفيها نوع من التضييق والعنت، وشروطهم في القدوة شروط لا تتمثل ولا في الصحابة، فلذلك يقدحون في علم العالم أو في عمله أو في قدوته أو في دينه أو يحكمون على قلبه لمجرد أمر يعني من الأمور التي يعذر بها أو التي ربما تكون قادحة لكن لا تلغي ما هو عليه من الخير والعلم والفضل، ذلك أن العلماء كغيرهم من الناس بشر قد يكون فيهم بعض الأخطاء وبعض التقصير، وهذه سنة الله في خلقه ولا بد أن يوجد، لكن الرجال يزنون بمجموع أعمالهم بمجموع ما هم عليه من السلوك والعلم والعمل، لا بمفردات تصرفاتهم أو بمفردات أقوالهم أو بمفردات مواقفهم، فالعالم قد يزل لكن الزلة الواحدة والثنتين والثلاث لا تضره في دينه، والعالم قد يخطئ في الحكم وقد يظلم وقد يحسد، وهذا أمر معلوم، لكنه لا يضر بمجمل ما هو عليه من الفضل، لأن لو أخذنا الأمور بالموازين الشرعية لوجدنا عند العلماء من الفضائل ما لا يقدح به مثل هذه المظاهر أو التصرفات التي يظن الشباب أنها تسقط العدالة وتسقط الاعتبار، فهذا تضييق أو ضيق في الحكم وضيق في الأفق يقع فيه بعض الشباب. سابعا التعلق، يعني من عيوب بعض جماعات الصحوة التعلق بالقادة والدعاة الذين لم تتوفر فيهم صفات القيادة الصفات الشرعية. ثامنا اختلال الموازين في الأحكام والمواقف والتعامل مع الآخرين. تاسعا وقوع بعض الصحوة تحت طائلة الأمراض النفسية كاليأس وسوء الظن والتشاؤم والعداء الوهمي أو توهم العدو أو توهم قوة العدو بأكثر مما هي عليه، وربما ينسى أن الله سبحانه وتعالى أقوى، وينسى أن الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر والتمكين للمسلمين، والتهويل من ضخامة العقبات والنزوع إلى العزلة والانطوائية، أو النزوع إلى الشدة في الحكم على الآخرين، أو النزوع إلى الضيق في الأحكام والمواقف والتشديد على المسلمين. هذه كلها أمراض تدخل تحت مسمى الأمراض التي أمراض النفوس التي ربما تعتري بعض أفراد الدعوة والصحوة. بعد هذه الألمامة أنتقل إلى التوجيهات. من الأمور التي يجب أن يعنى بها الدعاة، أن يعنى بها العلماء وطلاب العلم في توجيه هذه الصحوة المباركة وتأسيسها على الأسس السليمة، أولا أن يؤسس أمر الدعوة وأمر المسلمين كله وأمر هذه الصحوة بخاصة على العقيدة، عقيدة التوحيد، على عقيدة السنة، العقيدة الحق، تأسيسا قويا متينا في العلم والعمل وفي الفكر والثقافة وفي التصورات وفي العبادات والعادات أيضا، بل وفي التعامل والمواقف وفي الأحكام ما والأحداث وفي جانب الولاء والبراء. فلا بد من البصيرة كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي إبصار الحق عن الحق، وهذا لا يتم إلا بتأسيس العقيدة السليمة. لا تتم البصيرة بمجرد الثقافة العامة للإسلام ومجرد الولاء والعاطفة ومجرد التجمعات والمناهج التي تؤسس على غير عقيدة. فالعقيدة هي البصيرة، هي البصيرة التي تهدي المسلم إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تهديه إلى طريق النصر، إلى تحقيق الإسلام الحقيقي في هذه الأرض. وهذا هو أهم أمر وأخطره وأوله، وهو الضرورة القصوى، بل إنه هو الضامن لكل خير، وهو أيضا الضامن في دفع كل شر وكل انحراف وضلالة في طريق هذه الصحوة عموما وفي حياة المسلمين على وجه هذه الصحوة خصوصا وفي حياة المسلمين على وجه العموم. ذلك أن العقيدة هي الإسلام، هي الإسلام، وذلك أن العقيدة هي السنة وهي سبيل المؤمنين وهي الصراط المستقيم، وأن الانحراف في العقيدة هو الذي أودى بالمسلمين إلى هذه الحال. هذا أمر قطعي نعرفه من سنن الله تعالى القدرية والشرعية، بل نعرفه أيضا من حال النبيين والمرسلين وهم أفضل الدعاة. فكل الأنبياء كانوا يأتون أولا لتصحيح العقيدة، للدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، بل يقضون جل وقتهم، ويكون أغلب الوحي الذي ينزل على النبيين ينزل في هذه القضية. ولنأخذ مثلا هذا القرآن كتاب الله، فإن هذا القرآن أغلبه جاء في تحقيق العقيدة وتقريرها والدفاع عنها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أكثر زمن النبوة في غرس العقيدة، 10 سنين في العهد المكي كله في غرس العقيدة، ثم في 13 سنة في العهد المكي كلها في غرس العقيدة، ثم 10 سنين في العهد المدني أغلبها في غرس العقيدة، رغم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالجهاد وتحقيق شرائع الإسلام، فإنه مع ذلك كانت العقيدة هي الركيزة الأولى وأكثر الوحي الذي نزل في تقريرها. وقد يقول قائل أن هذا في أول نشأة الإسلام، أما الآن وقد اكتمل الدين فلا حاجة، لكن هذا يرد بحال المسلمين، حال المسلمين كلها أغلبها تخالف العقيدة، فكثرت فيهم البدع والانحرافات والشركيات، وكثرت فيهم الضلالات التي جرفتهم عن طريق الحق والأهواء والافتراقات. لذلك أغلب المسلمين هم في سبيل الفرق، أغلب المسلمين في العالم في سبيل الفرق، في سبيل الافتراق، داخلين ينضوون تحت لواء الافتراق والأهواء والمحدثات في الدين والبدع. فإذا كان كذلك هذا يعني أننا نحتاج إلى تصحيح العقيدة واستئنافها، وهذا يعني أننا نحتاج حاجة ضرورية إلى تأسيس هذه الصحوة على العقيدة السليمة. وما لم تتأسس على العقيدة السليمة فستكون كارثة، ستكون هذه الصحوة كارثة. ولذلك أغلب عيوب الصحوة القائمة الآن والمحل التي نرى منها ما قد يحرج كثير من المسلمين، أغلب عيوب الصحوة منشأها ضعف العقيدة أو الجهل بها أو انحراف أصلا في تأسيس الدعوة. ثانيا، وهو يتبع التوجيه الأول، ضرورة تخلص هذه الصحوة وتخليصها من البدع والمحدثات في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والتخلص يعني أن هذه الصحوة هي جزء من المسلمين، وهي وإن كانت فيها سمات الرغبة في السنة وسمات الرغبة في العقيدة السليمة، إلا أنها نبتت في منابت قد تكون البدعة موجودة فيها أصلا. فكثير من بلاد المسلمين هيمنت فيها القبورية، وهيمنت فيها البدع في العادات، والبدع في العبادات، والبدع في الأحوال، وبدع المزارات والمشاهد، وبدع الموالد. وكثير من بلاد المسلمين أيضا وجدت في أرضها الفرق الضالة كالرافضة والصوفية. فإذا كان الأمر كذلك فلا نستغرب وجود مظاهر هذا الانحراف والابتداع في بعض شرائح الصحوة. وهذا يعني أننا لابد أن نؤكد على ضرورة تخليص هذه الصحوة ما دامت في مهدها وفي طفولتها وفي بدايتها، وقبل أن تترعرع وتنشأ على الضلالة أو على الانحراف والافتراق، لابد من تخليصها من هذه البدع والمحدثات. ولعل الحديث يتوجه إليكم، إلى شباب هذه البلد أكثر من غيرهم، وذلك لأسباب: أولها أننا بحمد الله هنا في هذا البلد تقل فينا البدع والمحدثات، فالناس في عمومهم والمجتمع في عمومهم بحمد الله على السنة. الصحوة أيضا صحوة قامت على السنة ورفعت شعار السنة في هذا البلد، وتملك أيضا مقومات العقيدة السليمة ونشرها والدعوة إليها علما وعملا، بوجود العلم المؤسس بالقلوب بحمد الله، والاعتقاد المؤسس بالقلوب بحمد الله، والعلم أيضا الموروث من خلال المؤلفات ومن خلال الدروس ومن خلال النتاج العلمي الذي هو ثمرة من ثمار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه الثمرة تحملنا مسؤولية. صحوة قامت على السنة ورفعت شعار السنة في هذا البلد، وتملك أيضا مقومات العقيدة السليمة ونشرها والدعوة إليها علما وعملا، بوجود العلم المؤسس بالقلوب بحمد الله، والاعتقاد المؤسس بالقلوب بحمد الله، والعلم أيضا الموروث من خلال المؤلفات ومن خلال الدروس ومن خلال النتاج العلمي الذي هو ثمرة من ثمار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه الثمرة تحملنا مسؤولية كبرى نحو المسلمين عموما، وإحنا نحو الصحوة على وجه الخصوص. فلا بد أن يتحمل شباب هذا البلد مسؤوليته، ولا بد أن يؤدي دوره، ولا يحقر أحد منكم نفسه، فكلكم مسؤول، كلكم مسؤول، لأنكم تملكون بحمد الله العقيدة السليمة الصافية والمسلمون أحوج ما يحتاجون إليها الآن، لا سيما بعد دخول هذه الشعوب في الإسلام، دخول هذه الأفواج في الدين بعد ضلال وتيه طويل، وقد بدأوا في التدين من يعني الصفر كما يقال، يحتاجون إلى تنشئتهم على الفطرة وعلى العقيدة السليمة. وما لم تفعلوا ذلك فلن تبرأ ذممكم، ولا تتصوروا أن الناس سيأتيهم التوجيه من السماء بوحي غير ما أنزله الله. وما أنزله الله من الحق والهدى أنتم أكثر من يترسمه ويهتدي به، فلتتقوا الله في المسلمين، وتتقوا الله في الأمة، وتتقوا الله في الإسلام، ويجب عليكم أن تؤدوا ضريبة ما أنعم الله به عليكم. ثالثا، لا بد ونحن بحمد الله في بداية الصحوة ولا تزال قابلة للتوجيه وقابلة للنصح، لا بد من تحذيرها من لوثات الفرق والافتراق في جميع أشكالها. فالأمة الإسلامية تعيش أوضار الفرق الباطنية بأشكالها، الصوفية بطرقها، الرافضة والشيعة بمصائبها ودواهيها، والقبورية ومحدثات البدع الكثيرة، بل وحتى المدارس الفلسفية الضالة الموروثة والجديدة، الاتجاهات الجهمية والاتجاهات الكلامية والاتجاهات الاعتزالية كلها موجودة في المسلمين، في بعض المفكرين والمثقفين وبعض الجماعات، بل حتى الاتجاهات الغربية المنحرفة، العلمنة والحداثة والقومية والوطنية وغير ذلك من المصائب والدواهي التي جاءتنا من الغرب، كل هذا يوجد في المسلمين. ولا بد من تخليصهم في صحوتهم الجديدة من هذه الأوضار والخبائث، ولا بد من بناء المسلم على العقيدة السليمة وتخليصه من التوجهات التي تصرف دينه وتصرف عقيدته عن الحق، لا سيما أنه قد يوجد من المسلمين، بل يوجد من المسلمين العدد الكبير من يوجد عنده ما يشبه الانفصام في الشخصية، تجده نظريا عارف العقيدة الإسلامية ويؤمن بها، نظريا مؤمن بالشريعة والإسلام، لكنه عمليا عنده لوثات فكرية خطيرة، كأن يرفض دين الله أو يعرض عن دين الله أو يبرر لوجود الأنظمة الوضعية والقوانين، أو يبرر لوجود الأوضار والرذائل في المسلمين، أو ييأس المسلمين من العودة إلى الحق والإسلام أو نحو هذا. وكل ذلك موجود في المسلمين أنفسهم، جماعات وأفراد، ولا تسلم الصحوة من وجود بعض هذه اللوثات. فإذا كان كذلك فلا بد من أن نعنى بتخليص المسلمين من هذه الفرق، ولا ننخدع بما يقول به بعض المغفلين أو بعض الجاهلين أو بعض المغرضين من دعوى أن في هذا الظرف لا بد أن نجمع كلمة المسلمين على أي شعار كان وعلى أي عقيدة كان. هذه دعوة باطلة، هذه دعوة باطلة، بل هي نسخ للحق وهي ترسيخ للضلالة والافتراق. والمسلمون لا يجوز لهم أن يجتمعوا على الضلالة ولا على البدع ولا على الافتراقات والأهواء، بل الاجتماع على الحق ولو كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود وكثير من الصحابة. الاجتماع هو التمسك بالحق، ولو لم يجتمع على الحق إلا القلة الضئيلة من المسلمين لكان هذا هو الغاية الشرعية، والأمر البقية البشر لله سبحانه وتعالى، هو الذي سيحاسبهم ويحاكمهم. أما أن نغلب جانب العاطفة على حساب العقيدة والدين على حساب الإسلام والحق فهذا أمر لا يجوز أبدا، بل هو الباطل بعينه. فدعوى أننا ينبغي أن نجمع المسلمين على ما هم عليه من شعارات وأهواء وفرق وضلالات وانحرافات، هذه دعوة باطلة ويجب أن لا تنطلي على ذي بصيرة. وكما قلت، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتمسك بالحق حتى ولو كنا قلة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره الصادق أن الحق يبقى مع فرقة في هذه الأمة تعادل واحدة من 73، وحديث الافتراق صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على سبيل الجزم بأن هذه الأمة فيها طوائف ستتبع أهل الضلالة من اليهود والنصارى والفلاسفة والعلمانيين والزنادقة وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي رواية شبرا بشبر بشبر وذراعا بذراع، لتتبعن الخطاب للأمة. وهذا لا يعني أنه انقطع فيها الحق، بل لا بد من وجود الحق في طائفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بهذا أخبر بأنه ستبقى طائفة على الحق ظاهرة منصورة لا يضرها من قبلها ولا من عادها إلى قيام الساعة. ولأن الله تكفل بحفظ الدين، وحفظ الدين لا يكون بحفظه بالمصحف والكتب، إنما بحفظه بأهل القدوة الذين تقوم بهم الحجة على الحق. والله سبحانه أيضا تكفل ببقاء الجهاد إلى يوم القيامة، وهذا لا يتم إلا بجماعة. إذن فالمقصود هو الاجتماع على الحق، وينبغي ألا تستهوين دعاوى الذين يبررون اجتماع المسلمين على أي راية كانت، فأن هذه من تلبيس الشيطان، وهذه لا يدعيها كما قلت إلا جاهل أو مغرض أو مغفل لا يفهم مصالح الإسلام والمسلمين. أيضا مما يجب أن يعنى به العلماء والدعاة في ترشيد هذه الصحوة وتوجيهها والنصح لها، بل والنصح للمسلمين جميعا، رسم نهج أهل السنة والجماعة وبيانه وشرحه وتبسيطه وتعليمه للناس. نهج السنة والجماعة الذي هو نهج الحق، الذي هو نهج الفرقة الناجية، الذي هو سبيل المؤمنين، وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله كل مسلم بأن يدعو، أن يدعو الله أن يهديه إليه، يهديه إليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم والضالون هم اليهود والنصارى، وهم رمز لأهل الضلالة جميعا، فإنهم يجتمع اليهود والنصارى يجتمع فيهم الشرك والكفر والنفاق، فيجمعون جميع أنواع السبل الشر والضلالة. كما أن أهل الافتراق في الأمة كلهم فيهم شبه في أمر أو أكثر باليهود والنصارى، كل طائفة تضل من هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها شبه من جانب أو أكثر باليهود والنصارى، فيكون ذلك اتباعا لغير الصراط المستقيم. أقول إن نهج سبيل السنة والجماعة، وهو نهج النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل، في الهدي الظاهر والباطن، ونهج الصحابة في الاعتقاد والعمل، وما يستلزمه ذلك من بيان وترسم أصول الدين كلها، أصول التلقي وأصول الاستدلال وأصول أخذ العلم وأصول تحقيق العدل وأصول الاحتساب والأمر المعروف عن المنكر والجهاد، و أصول تحقيق الخير للأمة، أصول تحقيق القوة للأمة في دينها ودنياها، أيضا أصول التعامل مع الأشياء والأحداث والأشخاص، أصول التعامل مع الآخرين، أصول الولاء والبراء، وغير ذلك من الأصول القطعية الواضحة في الأعمال والاعتقادات. هذه الأصول كلها مرسومة مبينة وواضحة، وهي سبيل المؤمنين، وهي سبيل القرون الثلاثة الفاضلة. وهذه الأصول تحتاج إلى شيء من تعليم، من التعليم والبيان للناس، تحتاج إلى أن تدرس لهذه الصحوة المباركة وأن تبين لها معالمها، لأن الحق كاد أن يضيع أمام تيارات الانحراف ومناهج البشر الضالة. فلذلك كان لابد لهذه الصحوة أن تترسم بنفسها نهج السنة والجماعة، وأن تتلمسه وأن تقتفيه وتحرص عليه. وبمناسبة الحديث أو الكلام عن نهج السنة والجماعة، قد يقع كثير من الشباب في خطأ في الفهم أو الحكم أو الموقف تجاه بعض الأمور، حينما لا يفرق بين العقيدة والأصول والمناهج وبين الوسائل والأدوات والأمور الاجتهادية. بعض الناس يجعل الوسائل توقيفية، وسائل الدعوة أو وسائل الحياة الأخرى، فيظن أنه لا بد أن يدخل في السنة حتى الأساليب الاجتهادية أو الأساليب العلمية أو العملية في نص في مثلا تلقي الدين ونشره أو في الدعوة أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الجهاد أو حتى في العمل والسلوك الفردي. وهذا خطأ يترتب عليه الوقوع، ربما يترتب عليه الوقوع في التشدد في الدين أو في نهج الخوارج كما حدث من الخوارج الأولين ومن جاء بعدهم في العصور الماضية. فلذلك يجب أن يفرق الشباب ويفرق الدعاة بين الأمور المتعلقة بالعقيدة والأصول والمناهج العامة وبين من ناحية وبين الوسائل والأمور الاجتهادية من ناحية أخرى، سواء وسائل تحصيل العلم أو وسائل نشر العلم أو وسائل الدعوة أو حتى وسائل الحياة التي تخدم بها دنيا الناس ودينه. كل الوسائل قابلة للاجتهاد، وكل الوسائل تحكمها ظروف الزمان والمكان، تحكمها مقدرات المسلمين وما لديهم من إمكانات معنوية وحسية مادية وعلمية. لكن الأصول والقواعد هي التي لا بد أن نقف عندها ولا نتعداها، لأنها السبيل الصراط المستقيم، لأنها نهج المؤمنين، ولأنها السنة، ولأنها هي التي عليها الجماعة جماعة المسلمين. أما مسألة الوسائل، يعني كون الدعوة تقوم على جماعات أو على أفراد أو بمؤسسات أو بدراسات علمية أو بدراسات فكرية أو بمنهجية أو بأي وسيلة من الوسائل الأخرى، فإن مسألة الوسائل متاحة ومباحة، والله سبحانه وتعالى جعل الناس على مواهب وقدرات وفاوت بين قدراتهم ومواهبهم، وجعل حاجة المسلمين تنبني على ما لديهم من وسائل وأدوات. فلذلك ينبغي أن تتسع أفاق يعني بعض الدعاة هداهم الله الذين يحجرون على المسلمين في الوسائل. والأضرب لكم مثلا بسيطا في تحصيل العلم، وهو من أهم الأمور وأحسها، وغيره أسهل منه في تحصيل العلم الشرعي وتلقيه. كان أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بقليل يحذرون من كتابة الحديث، أليس كذلك؟ بل كان هذا هو النهج الذي كانوا عليه، كانوا يعتبرون أن كتابة الحديث وسيلة لا تصلح. طبعا لماذا؟ لأنهم كانوا حافظين للسنة، يعملون بها، يميزون بين السنة والقرآن والنصوص هذه وتلك، ولأن السنة كانت حية في الاعتقاد والعمل والتطبيق، ولأن الوضع لم يرد، وضع الحديث الكذب لم يرد في عهد الصحابة، ولأن الافتراق لم يوجد، الأهواء لم توجد بينه، فكانوا لا يرون هناك حاجة لكتابة الحديث. ثم جاء بعد ذلك عهد، بل كان بعضهم يتورع عن التحديث رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينقلوا عنه الدين، كان يتورع عن التحديث خوفا من يعني أمور يعرفها عن الاختصاص. ثم بعد ذلك بدأوا يحدثون، ثم بعد ظهور الافتراء وبعد ظهور الوضع والكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ظهور الأهواء وبعد ادعاء طائفة أنه يكفيها السنة وبعد اتهام الصحابة بالنسيان والخطأ والوهم إلى آخره من دعاوى وشبهات المبتلين التي قد تلبس على المسلمين، بعد ذلك سمح أهل العلم بكتابة الحديث، بدأوا يكتبون قليلا من الحديث. ثم جاءت فترة فصارت كتابة الحديث هي السمة، ثم جاءت فترة توجه المسلمون بل توجه للسنة والجماعة إلى ضرورة كتابة الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف، فكتبت الصحاح والمسانيد والسنن وحفظ الله بها الدين. إذن هذا تغير في الوسائل، تغير في الوسائل حتى في طريقة تحصيل العلم على العالم، نجد أنها تدرجت تطورت من طور إلى طور حتى وصلت في عهد بعض العهود الزاهرة إلى ما يشبه وجود الوسائل عندنا الآن، بل أتقن من الوسائل عندنا الموجودة عندنا الآن. فكانوا يضبطون الدروس، من يحضر ومن يتخلف ومتى حضر فلان في أي ساعة ويضبطون عن العالم ما يكتب. وكان العالم إذا كثر طلابه يوزعه إلى مجموعات، ويكون هناك من يبلغ العلم من مجموعة إلى مجموعة تنظيم دقيق، 30 رأسهم واحد ثم 30 رأسهم واحد، ثم هؤلاء المجموعة النقباء يجتمعون بالشيخ ويبلغون عنه. كل هذا من أمور الوسائل والتنظيم التي عمل بها أئمة الدين. إذن فالوسائل يجب أن يعمل بها المسلمون بقدر اجتهادهم وبقدر أحوالهم وبقدر حاجتهم. فالذين يحكرون على الصحوة وعلى المسلمين في استعمال الوسائل، أنا أظنهم تحجروا واسعا، بل ضيقوا، بل هم ربما يعدون حجر عثرة في سبيل عزة الإسلام والمسلمين ونشر العلم بالطرق والوسائل المتاحة التي هيئها الله للناس. حضر وقت الأذان. أقول إن من سبيل السنة ومن نهج أئمة الدين اتخاذ الوسيلة المناسبة والمباح، بل وجوب الأخذ بها إذا كانت متعينة في نشر العلم الشرعي أو في تقرير الحق أو في تقوية المسلمين، بل هي من إعداد القوة التي أمر الله بها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة هي قوة النفس وقوة الضمير، وهي قوة العلم وقوة القلم، وهي قوة الوسائل وقوة المؤسسات في عصرنا الحاضر، وهي تعني القوة المادية والمعنوية في وقت في على حد سواء. والقوة المادية لا يحصرها شيء، كل مباح لا يتعارض مع أمور الشرع فهو قوة يجب الأخذ بها. فضيق الأفق الذي عليه بعض الناس أو حجر المسلمين على وسائل بدائية وتحذيرهم من الأخذ بالوسائل المتطورة في نصرة الحق وفي تقوية المسلمين، أنا أظن هذا يعتبر من أكبر الأثرات في طريق الدعوة. ويجب أن تتجاوز الصحوة هذه الأمور وأن تنفتح على كل وسيلة مباحة. وأهل العلم بحمد الله والفقه في الدين موجودون، فلا داعي لأن تأخذ الصحوة ببعض مجتهديها على غير بصيرة ولا فقه في الدين. وأقول هذا لأني رأيت وسمعت مظاهر التشديد والتضييق على الأمة، وكلما سلك الشباب سبيلا لنصر الدعوة جاءه من يشككه في ذلك السبيل. الدعوة هي أحق وأولى بكل وسيلة مباحة متاحة، وإذا لم نستخدم الوسائل فمعنى هذا أن نتحنا القوة لغيرنا من الكفار والفساق والفجار الذين فعلا استفادوا من تورع الكاذب عند بعض الدعاة في تخليهم عن الوسائل في التخطيط والتنظيم والعمل الجماعي، ومن اتخاذ بعض الوسائل في الاقتصاد والعلوم الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وتخلي أهل الخير عن ذلك. كل ذلك أتاح لأهل الفجور من العلمانيين والحداثة وغيرهم، لأن تكون بأيديهم مقاليد الأمور، وأن يجلس الدعاة من المتفرجين أو الناقدين. وهذا أمر يجب أن لا يغفل عنه كل حريص على الدعوة وعلى الإسلام والمسلمين. أيضا مما ينبغي أن تعنى به الصحوة التزام الجماعة ونبذ الفرقة، التزام الجماعة بمعانيها الشرعية، ولنبذ الفرقة أيضا بكل معاني الفرقة التي تشتت الشمل وتفرق الكلمة وتوهن المسلمين وتذهب ريحهم. والتزام الجماعة في نظري يتحقق بأمور، طبعا كنا اتفقنا مع الأخوان أن المحاضرة تكون إلى صلاة العشاء، وبعد الصلاة نأخذ بعض الوقت للأسئلة، أليس كذلك؟ نعم. أقول إن التزام الجماعة ونبذ الفرقة يتحقق بأمور، منها أولا الالتفاف حول العلماء والدعاة المخلصين. فالعلماء هم القدوة، والعلماء هم الأسوة، والعلماء من أهل الحل والعقد، وهم أهل الولاية. والعلماء تتمثل فيهم الجماعة، جماعة المسلمين لابد أن تتمثل في العلماء ومن هم على سمت العلماء من العامة وطلاب العلم. وأي دعوة بلا علماء فإن مصيرها إلى الانحراف أو الفشل أو هما معا. هذا أمر تقتضي ضرورة الدين. إذا لم يكن العلماء هم المرجع وهم الذين تجتمع عليهم الصحوة ويتحقق فيهم معنى الجماعة الشرعي، فإنه لا معنى لوجود الجماعة بلا علماء، ولا معنى لوجود الدعوة والصحوة بلا علماء، ولا معنى لهذه الجهف والمختعلة المتكلفة التي استغلها أعداء الإسلام بين العلماء وبين الشباب والدعاة. وكم استفاد خصوم الدعوة إلى الله من هذا المرض النفسي في الشباب، جفوة المشايخ والعلماء. وكما قلت لا نفترض في المشايخ العصمة، علمهم وتقواهم وفضلهم يكفي، وما يوجد فيهم من أخطاء يوجد في غيرهم، وإن وجد عند العلماء تجاوز وظلم وخطأ أو شيء من الحسد فهذا في غيرهم أكثر. ثقوا، هذا أمر لا بد منه. إن وجد في العلماء تقصير وفي المشايخ تقصير، فالتقصير في غيرهم حتما أكثر. هذا بالنسبة للمجموع، أما الأفراد فحكمهم إلى الله. الالتفاف حول العلماء هو أول معاني الجماعة التي أوجبها الله وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر من قصدي من تركها. أول معاني الجماعة هو الالتفاف على العلماء، ثم بعد ذلك غرس الألفة بين شباب الصحوة، بدل ما يحصل الآن من غرس التنافر ومن وجود التلامز والسباب ومن وجود القدح والنقد للمسلمين بعضهم لبعض، فينبغي أن وبدل موجود هذا يجب أن نسلك الطريق الآخر وهو غرس الإلفة والتراحم بين المسلمين وحسن الظن فيما بينهم، ويجب أن نعذر المخطئ وأن نلتمس له الأعذار، لأن أكثر ما يوجد التنابز ليس في ما بين أهل السنة والفرق، لأن هذا أمر بين ولا يسمى تنابز، إنما هذه مفاصلة بين حق والباطل، لكن أقصد التنابز بين من هم من أهل السنة، يوجد شيء من التنابز بالألقاب والرمي والاتهامات، هذا من جماعة كذا وهذا من على طريق كذا وهذا فكره كذا وهذا نهجه كذا، وكل ذلك إنما هو من باب التفريق وليس له حقيقة، إنما أغلبه في أمور اجتهادية لا يجوز التنابز بها ولا التعادي عليها. أيضا من معاني التزام الجماعة ومن ركائزها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو نهج السلف، طاعة كل من له حق الولاية الشرعية من ولاة الأمور بالمعروف، هذا من أبرز معاني الجماعة، بل هو من السمات الظاهرة التي للجماعة والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في أحاديث كثيرة وحذر من الإخلال بها. طاعة من له حق الولاية الشرعية من ولاة الأمور، طاعتهم بالمعروف. أيضا الحذر من مواطن الفتن والشقاق ومواطن التفريق بين المؤمنين. هذه من أبرز معاني التزام الجماعة، التفاف حول العلماء وغرس الإلفة بين شباب المسلمين وبين المسلمين عموما، وطاعة من له حق الولاية الشرعية بالمعروف، والحذر من مواطن الفتن والشقاق والتفريق بين المؤمنين. سادسا من التوجيهات ضرورة التفقه في الدين، ولا أقصد بذلك مجرد التحصيل الشرعي أو تحصيل العلم الشرعي أو الثقافة العامة والفكر كما هو حاصل عند كثير ممن ينتسبون للصحوة. أنا أقول أن هذا منهج لا تستقيم به العقيدة ولا يستقيم به الفكر، ولا يعني يؤدي أو يوجد القدوة في الدين، أعني تحصيل العلوم الشرعية على غير أصولها الصحيحة وتحصيل الثقافة الشرعية العامة على بغير وسائلها الحقيقية، ذلك لا يبني الشخصية المسلمة، بل في الغالب أنه يوجد الغرور والتعالي، ويوجد العلم الذي لا ينظم تنظمه قاعدة ولا ينظمه أصل، علم بلا قدوة، علم بلا أصول. لذلك نجد أغلب الذين يأخذون دينهم أو علومهم الشرعية أو تحصيلهم للعلوم الشرعية عن طريق الوسائل دون أن يكون لهم قدوة ودون أن يأخذوا بالأصول الشرعية، نجد أغلبهم يعني يخلطون في الأمور في الأحكام في العقائد، ويكون عندهم شطحات ومواقف شاذة تجاه الأحداث والمواقف والأشخاص. سبب ذلك أنهم ظنوا أنهم علموا حينما قرأوا كم كتاب، سمعوا كم شريط، وحضروا كم محاضرة، وتلقفوا بعض المعلومات المشتتة عبر الأجهزة المسموعة والمرئية، فظنوا أنهم بذلك صاروا علماء أو مثقفين ويستغنون عن العلماء. وهذا مع الأسف كثير بين المثقفين والمفكرين، أو من يسمون بالمثقفين والمفكرين. أقول لا بد من التفقه في الدين على أصوله الشرعية وبأسسه الشرعية. التفقه في الدين أولا لا بد أن يكون على يد عالم قدوة أو طالب علم متمكن، لو لم يكن عالما تتوفر فيه جميع شروط العلم، لكن ينبغي أن يكون طالب علم متمكن موثوق بقدوته وأسوته ومتمكن في علمه الذي يعلمه، هذا شرط. والشرط الآخر أن يكون متحررا من الغايات والأهداف الأخرى. تحصيل العلم الشرعي ينبغي أن يكون من خلال الدروس وحلق الذكر والعلم والقراءة العلمية بالمشورة، قراءة الكتب بالمشورة، مشورة العلماء وطلاب العلم الذين لهم الخبرة. ويجب أيضا أن يكون بالتدرج، كل من أخذ علما يجب أن يأخذه بتدرج على طلاب العلم الفاهمين الذين يأخذون يعطون العلوم بتدرجها. فلا يأتي إنسان صغير ويأخذ أصعب الكتب في علم العقيدة أو في أصول الفقه مثلا، ثم يؤدي هذا إلى أحد أمرين: إما أن يتعثر وينغلق عن هذا العلم، أو يفهمه على غير وجهه فيبدأ يخبط في الأحكام ويخبط في أمور المسلمين، وكل ذلك خطأ. وهذا لا يعني أننا لا نستفيد من الوسائل، الدراسة أو أخذ العلم الشرعي عبر الشريط والإذاعة والندوة والمحاضرة والكتاب والمدرسة والجامعة، هذا أمر طيب، بل هو وسيلة يجب أن نستفيد منها، وهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. لكن الاقتصار عليه في التفقه في الدين هذا خطأ. وفرق بين من يريد أن يحصل بعض الأمور التي تحصنه البدائية، الأمور البدائية تحصنه في دينه، وبين من يريد أن يسلك طريقا للعلم الشرعي الذي يتفقه فيه به ويتخصص وينفع الأمة، فرق بين هذا وذاك. فطالب العلم الذي يريد أن يحقق للأمة حاجتها من الفقه في الدين في تخصص أو أكثر من العلوم الشرعية لا بد أن يسلك الطريق السليمة. أما من عداه من عامة المسلمين فله أن عليه أن يسدد ويقارب ويحاول قدر إمكانه أن يحضر دروس المشايخ وطلاب العلم، فإذا لم يتمكن فأخذه المعلومات الشرعية عن طريق الوسائل، هذه نعمة ويجب أن يستفيد منها كل مسلم. لكن الدعاة والموجهون أو الموجهين للأمة يجب أن يتفقهوا في الدين بأساليب التفقه الصحيحة الشرعية. سابعا، يجب أن تعود أو يعود شباب الأمة بخاصة على الصبر وبعد النظر وعدم استعجال النتائج وعدم الاستجابة لاستفزاز خصوم الإسلام. ويجب أن نفهم أن من أخطر أساليب خصوم الإسلام، خصوم الحق، من أخطر أساليبهم محاولة جر الشباب للتصرفات العاجلة الطائشة، محاولة استفزازهم بكل وسيلة. قد رأينا مظاهر هذا، وثبت أن هناك من يحاول جر الشباب إلى الفتنة، إثارة غيرتهم بأي أمر من الأمور التي تستثير غيرة المسلم، ومحاولة إيقاعهم في بعض التصرفات وتنميتها وتشجيعهم عليها، التصرفات التي لا تكون يعني حميدة، ثم بعد ذلك تكون ذريعة للصد عن دين الله وعن الحق، وتكون ذريعة لاتهام المؤمنين والمسلمين، وتكون ذريعة لوصم الصحوة بالشدة والعنف والتطرف كما تعلمون الآن، وهي حملة إعلامية عنيفة الآن. تجد أحسن وسيلة لإيقاع الشباب والدعاة استفزازهم بمثل هذه الأمور. فيجب أن نتفطن، ويجب أن نتحلى بالصبر والحكمة، وأن نسترشد برأي العلماء، نسترشد بآراء الكبار الذين جربوا، ويجب أن نعي تصرفاتنا جيدا، وأن نعرف أن تصرف الفرد يحسب على الجماعة، وأن تصرف الفرد يحسب على الإسلام والمسلمين، وأن التصرفات الطائشة قد تؤخر الدعوة سنين، وتؤخر الخير سنين، وتؤخر يعني عرض الإسلام على البشرية التي تحتاجه سنين. فإذا ينبغي أن نعود شباب الأمة والدعاة على الصبر ولنعرف أن الصبر شرط لنصر الحق، بل إن الصبر شرط للإيمان وشرط لتحقيق الإسلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكان هذا من الأركان الأساسية للدين لتحقيق الدين الذي هو الصبر. فلا بد من نشر هذا المعنى وبيانه، ولا بد من تعويد الشباب على الحكمة والتأني، ولا بد من تعويد الشباب على ألا تكون تصرفاتهم إلا بمشورة وبرأي من أهل الحل والعقد، من ولاة الأمور العلماء والمسؤولين الذين يهمهم شأن الإسلام والمسلمين. هؤلاء هم الذين يسترشد برأيهم، ويجب أن يرجع إليهم الشباب، ولا يكون مرجع الشباب أحداث الأسنان أمثالهم ممن هم في سنهم قليل التجربة مهما كان علمهم وعاطفتهم. فالعاطفة ليست هي الوحيدة التي ينتصر بها الإسلام، الإسلام ينتصر بالحق والعلم والاعتقاد والحكمة، وأخيرا بالعاطفة إذا استرشدت بهذه المعاني. أما العاطفة فحدها فهي تؤدي إلى التهور وربما ارتكاب الأمور التي تخرج الإسلام عن الحق، تخرج المسلم عن الحق، كما حدث من الخوارج وغيرهم. وأخيرا لا بد في ترشيد هذه الصحوة المباركة، صحوة المسلمين عموما وعودتهم أو ما نراه من بوادر عودتهم إلى الإسلام، لا بد من إحياء المعاني الشرعية للحسبة بمعناها الواسع، لا كما يظن بعض الناس أن الحسبة هي ما هو موجود الآن بمجرد الأمر المعروف عن المنكر، وإن كان هذا أصل من أصول الدين وركن من أركانه، لكن الحسبة أوسع من ذلك. الحسبة تعني إضافة إلى الأمر المعروف عن المنكر تعني تحقيق التكافل بين الأمة، تعني تحقيق القوة للإسلام والمسلمين، تعني تحقيق العدل ورفع الظلم، تعني أداء الحقوق كلها بما فيها أولا حق الله سبحانه وتعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام والأمة وحق العامة والخاصة من المسلمين. أداء الحقوق، تعويد المسلمين على معنى أداء الحقوق صغيرها وكبيرها. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا بد أيضا في تحقيق المعاني الشرعية للحسبة بمعناها الواسع من إخراج المسلمين من هذه السلبية القاتلة، السلبية التي تتمثل أولا بعدم الاهتمام بشؤون الإسلام والمسلمين، وثانيا بطرح أو اقتراح أو تقاذف المسؤولية ومحاولة التخلي عن المسؤولية وإلقاها على الآخرين. وتتمثل أيضا هذه السلبية بالتوهم الكاذب، توهم أن الشر قوي وأن أهل الشر لديهم الوسائل الفتاكة، وتوهم أن توهم اليأس من نصر الإسلام والمسلمين، وتوهم وسائل الأعداء وما لديهم، وأحيانا توهم ما لا يوجد، توهم ما لا يوجد من اعتقاد أن الخصوم الإسلام لديهم تخطيط ولديهم وسائل ولديهم الاستعداد لكبت الإسلام والمسلمين. وهذا وإن كان يوجد شيء منه لكن ليس إلى الحجم الذي يتوهمه المتوهمون، فالله سبحانه وتعالى أقوى وهو فوق الجميع، والله توعدنا بالنصر الأكيد إذا صدقنا معه، والله توعدنا بتوهين كيد الكافرين، وعدنا بتوهين كيد الكافرين، والله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر المؤزر، فلماذا ننسى وعد الله؟ ولما نضخم من قوة الخصوم وهي مهما بلغت حتى لو صدقت هذه الإحصائيات وصدقت هذه التخطيطات وصدقت هذه الوسائل عند الكفار فهي لا تساوي شيئا أمام الرعب من الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب، وهذا النصر للأمة كلها. وقد رأينا رعب الكفار في أقصى الغرب من أي مظهر من مظاهر عز المسلمين في أقصى الشرق، رعب فعلا، رعب هز قلوبهم وكيانهم. إذا كان كذلك فكيف لو فقط أشعرناهم بأن أقوياء نفسيا حتى لو لم نملك وسائل، مع أننا لو قوينا لملكنا الوسائل، لكن مع افتراض أننا لا نملك وسائل، لو قويت نفوسنا وقويت قلوبنا وقويت عزيمتنا وقويت ثقتنا بالله سبحانه وتعالى وبنصره ووعده لكان هذا كافيا لإحباط قوة الكافرين في مهدها. ومع ذلك أيضا لا نتصور أن النصر سينزل من السماء، لا بد من الابتلاء، لكن الابتلاء حاصل حاصل في حال الذل وفي حال الهوان. الابتلاء لا بد حاصل، بل الابتلاء والعقوبة التي تحصل في حاضر الذل والهوان أشد وأنكى على المسلمين من الابتلاء الذي يحصل لهم في حال الانتصار للإسلام وإعلان الجهاد. فموازين المسلمين اختلت، فيجب أن نعيد الموازين الصحيحة إليه، ويكون ذلك عبر هذه الصحوة المباركة. يجب أن نخرجها من هذا التوهم الذي هي فيه، السلبية القاتلة المميتة، والاتكال على الآخرين، والأنانية، وهي صفات مع الأسف متأصلة في المسلمين في هذه العصور القريبة، وبدأت بحمد الله تتخلص منها الدعوة والصحوة، لكن يجب أن نؤصل هذه المعاني أيضا بقوة، ونستمدها من أصولها الشرعية من الكتاب والسنة. أيضا لابد من خروج المسلمين من حال التقوقع والانطوائية وضيق الأفق في كل مجال، ولابد أيضا من السعي إلى نشر الخير والنفع العام للأمة. فهذه الصحوة طاقات مهدرة الآن مشتتة، وبدأت تتآكل وبدأت تتهارش فيما بينها، وسبب ذلك عدم استغلال طاقاتها في النفع العام وفي نشر الخير. أقول إن من أعظم أسباب وجود الافتراق واللمس وانشغال الدعاة بعضهم ببعض، أو انشغال شباب الصحوة بعضهم ببعض، هذا التآكل والتهارش الذي بينهم، إن من أعظم أسبابه هو عدم استغلال الطاقات وإهدار الطاقات. ومن أعظم أيضا أسباب إهدار الطاقات هو كما قلته سابقا لكم، هو الحجر على المسلمين في مسألة استعمال الوسائل، ودعوة أن الوسائل توقيفية، وأنه كل شيء يجب أن نعمل فيه في طريق الدعوة كما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أباحوا كل وسيلة لا تتعارض مع الشرع، بل استخدموها وأوجبوها. هذه هي السنة الصحيحة. أما أن نحجر على المسلمين فنحرم عليهم الوسائل والطرق والتخطيط والتنظيم والعمل المؤسسي وعمل الخير والانفتاح على يعني شؤون الحياة الأخرى وتحصيل ما فيه مصالح الإسلام والمسلمين، فإن هذا هو الخطل والخطر، بل هو التحجر بعينه. إذا لابد من فتح مجالات الخير واستغلال مواهب الشباب وطاقاتهم في النفع العام للأمة، والإسهام في نهضتها العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك على أسس شرعية ملتزمة بوصول الشرع وبنصوصه وقواعده. ومن أهم ذلك الخروج عن التركيز على مجرد التركيز أو على ما يمكن أن يسمى بالعمل العلمي الفكري، إلى العمل الجاد في الجانب المؤسسي خلال الجمعيات، من خلال المؤسسات، من خلال المنظمات الإسلامية القائمة، أو حتى إنشاء مؤسسات وجمعيات وغيرها لاستغلال طاقات الأمة وترشيدها وتوجيهها في سبيل الخير والنفع العام. ولا بد من دخول جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية، وهذا هو بعينه ما أمر الله به في تحقيق القوة للمسلمين. إذن كيف تكون لو لم نسلك هذه المسالك؟ كيف تكون القوة؟ ومن الذي سيحرم هذه الأمور؟ لا يحرمها إلا ضيق الأفق أو جاهل بأحكام الإسلام ومصالح الدين. ولا بد أيضا من إخراج الصحوة والدعاة وأهل العلم من موقف الناقد المتفرج إلى موقف الناصح المشفق، إلى موقف العامل المبادر لكل عمل نافع، وإن كان دنيوي. الدنيا تخدم الدين، ونعمة الدنيا في يد الرجل الصالح، في توجيه الرجل الصالح، نعمة أو في إدارة الرجل الصالح. فيجب على الشباب أن يخرجوا إلى نطاق العمل المؤسسي، إلى نطاق العمل الخيري، إلى نطاق النفع العام للأمة والمجتمع في كل جوانب الحياة. أما اقتصارهم على أكثر وجوه الدعوة الموجودة الآن إلى ما لا نهاية، فإنه سيؤدي في النهاية إلى الافتراق والأهواء، وفي النهاية تكون الأمور ومقاليد الأمور في المسلمين بأيدي الفسقة والعلمانيين والحدثيين ونحوهم، ممن لا يزال أكثرهم هو القائم على شؤون المسلمين الحياتية، وهذا أمر خطر ولا يجوز البقاء عليه. ويجب أن على الدعاة وعلى أهل العلم أن يوجهوا الشباب إلى توجيه طاقاتهم وصقل مواهبهم والإفادة مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من عاطفة وقوة وشجاعة في الحق، في العمل النافع المركز الذي يخدم الأمة في دينها وفي دنياها. هذا، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والرشاد، كما أسأله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها لطاعته ويذل فيها لمعصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عنه فيه عن المنكر، كما نسأله تعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يعز الإسلام وأهله، ونسأله تعالى أن يسدد المسلمين إلى كل خير، وأن يجمعهم على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.